إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لكل شخصية تعمل في ميدان الدعوة الإسلامية تاريخها في مسيرة الحياة، ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع هذا البرنامج. ولقاؤنا اليوم مع شخصية إسلامية وراء الميكروفون، وهي شخصية أسعدت ولا زالت تسعد جماهير المؤمنين بصوتها العذب، وهو يتضرع إلى الله عز وجل في المناسبات الدينية المختلفة مشاركة وانصهارا مع جماهير المؤمنين ومع مشاعرها في المناسبات والاحتفالات الدينية المختلفة. سبحانك رحمنا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك رحمنا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرات كسوت الناس حريرا من حشرات أطعمتنا شهدا غفيرا من حشرات كسوت الناس حريرا من حشرات أطعمتنا شهدا غفيرا وجعلت قميص يوسف من زار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الشخصية هي فضيلة الشيخ نصر الدين طوبار، عرفناه من خلال الإذاعة والتلفزيون كمبتهل، ولكن اليوم سوف نتعرف على الإنسان نصر الدين طوبار، الجانب الإنساني، ونأخذ فكرة عن شخصية الشيخ نصر الدين طوبار. بداية بنرحب بفضيلة الشيخ نصر الدين طوبار في برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. فضيلة الشيخ نصر الدين طوبار، كما اعتدنا في هذا البرنامج بنعطي للمستمع فكرة عن الجانب الإنساني في شخصية أو في الشخصية الإسلامية التي نتعرض لها، فنبدأ بحضرتك تدينا فكرة عن مرحلة الطفولة، أين ولدت وذكرياتك في هذه المرحلة حيث الميلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ولدت بمدينة المنزلة وهي مركز بمحافظة الدقهلية، والتحقت بالمدرسة كبقية الأطفال يعني، كان لسه أنا بدي أقول أنا كده في الأول خالص إن أنا كان جدي من القراء المشاهير في وقته، اللي كان في هذا الوقت يدعى في فلسطين في بيت المقدس وقرأ في بيت المقدس، وكان في هذا الوقت يمكن سبل المواصلات غير ميسرة، وكانت بالبحر وبالمراكب، وكان يدعى في المحلة الكبرى. ده نقلا عن والدي، كان يصطحب والده في هذه الليالي وفي هذه السفريات، وكان يقص علي القصص الجميلة اللي كانت بتحصل لوالده في الليالي والاستقبالات العظيمة. وكانت هذه الصور كانت بتولد في خيالي وفي نفسي أشياء كثيرة جدا ما كنتش أدريها في هذا الوقت. التحقت أنا بالمدرسة في هذا الوقت، لكن كنت متعلق أنا بالقرآن، لأن أنا كنت برضو مشعوف وأنا طفل. ما يحصل ليتميتم عندنا زمان ما كانش فيه إذاعة موجودة، وكان الناس في الأرياف يمكن ما يعرف واحد من الأعيان مريض ينتظر ويعد لساعاته بالدقائق والثواني عشان يعرفوا، عشان ما يموت هيجيب مين من الصيطة يسمعوه، لأن ما فيش أي صلة بالصيطة الكبار اللي بتجي من مصر أو من طنطا في هذا الوقت، إلا إن واحد من الأعيان يكون قادر على استحضار هذا الشيخ. فكر الحاجات دي وأنا طفل. بعدين أنا كان لي عم اسمه حسن طبار، ده كان بيفتح بيته في رمضان ويقري في شهر رمضان كالعادة المتبعة في البيوت الكبيرة اللي في البلاد الأرياف في هذا الوقت، إن يستحضر شيخ من المشايخ المعروفين أو من كبار المشايخ ويجيبهم عشان يقرأوا القرآن في شهر رمضان. وكنا بعد الفطار كل واحد يجري عاوز يلحق المكان اللي ياخده قدام القارئ الغريب اللي جاي اللي هو الصييط اللي كنا نقول عليه الصييط. فكان عمنا رحمة الله عليه يستحضر في هذا الوقت قارئ اسمه الشيخ مصطفى الجمل، كان من بلدة ويش الحجر بجانب المنصورة، كان يجلس على المقعد المشيخة كده ويقعد يقرأ وأنا طفل، وألاقي بقى الجمهور يقوم يحدفوا بالطول يحدفوا بالعمم ويحدفوا بالطبش، وكان يعني يرسم الصورة وأنا طفل رسمت صورة كبيرة في مخيلتي، وحاجة يعني كنت أتمنى إني أشوف نفسي في هذا اليوم في يوم من الأيام إني أكون في هذا الوضع. فكانت السبب ودافع قوي جدا إن أنا يعني تمسكت بهذه الصورة ولابد أوصلها في يوم من الأيام. ابتدى والدي كان بطبيعته كان راجل من الصالحين، وبالنسبة كان برضو متأثر بوالده برضو، فالفكرة يعني وجدت عنده قبول كبير جدا انه حققه عشان يبقى امتداد لوالده. دفع بي والدي للكتاب احفظ القرآن، لانه شافني يعني مش هكون في المدرسة ماشي على طول ابدا، انا متأثر بالحكاية دي. فخرجت رحت المكتب في هذا الوقت كنا نسميه الكتاب والمكتب في بعض الأحيان للشيخ اللي حفظني القرآن الشيخ محمد سلطان، وهو عايش للآن ورجل من الصالحين عفاه الله الصحة، يا سلام بارك الله فيه. حفظت عليه القرآن وجودت القرآن على قارئ آخر كان له مكانته في عالم القراءة في المنزلة وأقلمها، اسمه الشيخ محمد موسى عتصق رحمه الله. يعني نقول الشيخ نصر الدين طوبار حفظ القرآن الكريم وهو في سن، كنت في هذا الوقت يمكن في سن 12 قعدت 12-15. في هذه الفترة كان عندنا بعض الأعيان من المنزلة من الناس اللي كانوا لهم قيمتهم برضو وفتحين بيتهم، فكان من ضمنهم الحاج محمد مصطفى حال. وكان الحاج محمد مصطفى بجانب انه بيسهر رمضان ويستدعي المشايخ برضو من طنطا ومن مصر ومن بلاد الأرياف المشايخ المعروفة يجيبها، كان بيعمل ليلة سنوية ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستدعي الشيخ إبراهيم الفران. والشيخ إبراهيم الفران من أعظم الأصوات اللي أدت الإنشاد الديني في تاريخ مصر. فالشيخ إبراهيم فران كان يجي هو والبطانة بتاعه اللي هي المشايخ المصاحب اللي كنا نسميها البطانة، فكنت وأنا صغير أروح أقعد قدامه من بدر عشان ألحق مكان وأقعد قدام المكان اللي هيقعد فيه وأجيب كراسة وقلم وأقعد أنقل التواشيح اللي بيقولوها المشايخ، لأن بيعيد الفقرة والشطرة مرة واثنين واربعة وعشرة طول ما هو السلطنة وبيعيد والناس متوبة بيعيدوا. أنا بقول الكلام ده ليه يا أستاذ فوزي؟ أنا بديلك صورة إزاي أنا عشقت الابتهال ودخلت اللون ده وهويت هذا اللون. أنا بقول لك أسبابه إيه في طفولتي. يعني نقدر نقول عوامل البيئة، عوامل هي التي خلقت لدى الشيخ نصر الاتجاه الى الابتهال، الظروف المحيطة الاجتماعية، الجد، الوالد، ثم دراستك في الكتاب للقرآن الكريم وحفظك للقرآن الكريم وتجويده، ثم الاهتمام في داخل البيئة بالليالي واحياء الليالي. وبعد هذا ابتدت اكبر، والشيخ بتاعي ابتدى يعلمني، كان فيه شيخ في سني يقوم يخلينا نيجي من يوم كل يوم خميس ونقعد جنب بعض وكل بتوع الكتاب قاعدين حوالينا وهو يقرأ ونقرأ ونتبارى. ازاي عرف يولد في نفوسنا وفي داخلنا ازاي نتعلق بالصياطة وبالقراءة، وازاي الواحد ازاي يجيد بصوته وبتاع كده، الواحد يهتم بالمسألة دي. وبعدين وهي كانت اصلا موجودة من ايام ما كنت بسمع الشيخ مصطفى الجمل وانا طفل. وبعدين بعد كده ده انا مشيت بقى في البلد، جمعت بين الاثنين، اقرأ قرآن واعمل موالد. طيب تقدر تقول لي تقرأ موالد ازاي وانت ما حفظتش تواشيح، والتواشيح دي لها ملحنين ولها ناس بتوضحها ولها ناس بتحفظها، لا بتحفظ على اصول يعني. انا ما كناش نعرف في هذا الوقت في الارياف حاجات زي دي ابدا. وتقول لي مقام البياتي اسمه ايه او الرصد اسمه ايه والنغمات اسمه ايه، ما اعرفش ابدا. يعني هو بيبقى انسياب للقصيدة الشعرية، انسياب دون دراسة شعرية، هو مظبوط كده. لكن انا بحكم تعلقي وهوايتي كنت اجيبها، ابتدت ازور على هذه الكراسة واجيبها، وجبت مشايخ حبايبي من اخواني اللي مولودين معايا واصدقاء ليا، ابتدت احفظهم الكلام وابتدت الحنه، نقعد كلتنا في البيت واقعد الحن هذا الكلمات تلحين ما نش عارف صح ولا غلط، المهم اهو يبقى ايقاعي جميل ونحفظه ازاي نقوله ونروح البلاد ونقوله وينجح في الارياف. وهنا يعني نسال الشيخ نصر الدين طوبار، يعني ازاي بدأ بقى الالتحاق بالإذاعة، او كيف وصلت الى الإذاعة كمبتهل؟ فكرت انا بعد الفترة دي بقت ان انا اجل الإذاعة، لان ابتدت بقى تجوزت وخلفت بنتي الاولى الكبيرة ويمكن هي لسه عندها شهرين، على طول وبدون تفكير ودن جاء على القاهرة. انا فاكر بقى ان القاهرة دي انا راجل معروف في الحته بتاعي وفي الارياف بتوعي، ان انا حاجه مصري امشي والناس تعرف. ايه لقيت شيء رهيب وشيء ملوش حدود وتلتني دوهت. فضلت في مصر 6 سنوات في حي السيدة زينب، لم يحس بيه انسان، وكان شغلي محدود جدا، ووجدت نفسي جنب القراء بتوع مصر ولا حاجه ولا شيء، تقديري كان كده الشكل ده. فدني برضو شايل عزالي وعلى البلد من تاني، عود المنزلة بالمنزلة من تاني. أقمت المنزلة 2 سنين، بلدي فرحت بي لما رجعت في الحقيقة، لكن أنا غير راضي، ما هو يجي اللي في دماغي، ما هو يجي آمالي. فبعد 2 سنين خلفت في البلد برضو 2. فكرت لقيت نفسي على طول بحزم امتعتي واشيلها على ظهري ودنجي على مصر من تاني. يعني الأغراض للذهاب للقاهرة كان الوصول للإذاعة ولا العمل في داخل القاهرة؟ لا، الوصول للشهرة. الشهرة مش هتيجي عن طريق الإذاعة، الشهرة إن أنا أصل وأحقق أمالي أبقى قارئ من القراء المعروفين في البلد. لا، جت بس دور بالدور ده بتصميم مختلف. أنا في الأول ما حاولتش إن أنا أقدم للإذاعة. ليه؟ الإذاعة في هذا الوقت ما كانش من السهل يدخل لها إنسان بسهولة. لجنة موسيقية كانت رهيبة جدا في الامتحانات على رأسهم المرحوم محمد حسن الشجاعي، ولجنة دينية يرأسها المرحوم محمود حسن إسماعيل، كان مراقب عام الشؤون الدينية في هذا الوقت في الإذاعة، وكان رجلا يعني ما هو السهل، يعني ما كانش يعني أنا أعرف ناس نجحت وأقرتها اللجنة ونجحت وجت عنده وقفها. ده كان حتى الراجل اللي ما يحترمش نفسه مظهريا ما يخدش يعود في الإذاعة. كان راجل يعني يقول لك القارئ ده لابد يكون على مستوى غير عادي جدا، يعني يمكن لو كان قارئ معتمد في الإذاعة وبيقرأ في الإذاعة وهو يمكن راح ليه لو شافه كده يمكن مظهره مش حاجة أو تصرفاته ولا يجي على طول يعمل إنه يشيله من على البرنامج ما يخليش. كان محمود حسن إسماعيل ده غريب جدا حقيقة. يعني هذه هي الأسباب التي جعلت من الشيخ نصر الدين طوبار يتخوف من انه يعني اسباب كثيرة جدا. يعني انا كنت في تفكيري في هذا الوقت لسه برضو ما نضجتش قوي، وكنت يعني ثقتي في نفسي ما هيش يعني ما وصلتش لدرجة اللي انا اقدر اعمل حاجة. طب متى وكيف عادت الثقة بالنفس حتى انه تتقدم للإذاعة؟ لما رجعت من البلد، رجعت بتصميم مختلف، لابد من ان انا اصل وباعتماد على الله. فلما اعلنوا عن قبول طلب اصوات للمبتهلين قلت دي فرصتي. ليه؟ كان الشيخ طه الفاشني رحمه الله في اواخر ايامه، وده الشيخ طه الفاشني كان في هذا الوقت هو المتربي على عرش الاداء الانشاد، وكنت انا متاثر به جدا، وكان من اجمل الاصوات اللي قالت المولد والإنشاد في مصر، وكان متربي على عرشه يعني، والعصر الذهبي بتاع الإنشاد الديني في تاريخ الإذاعة كان في أيام طه الفاشني. تقدمت بقى لل تقدمت أنا للإذاعة، قدمت طلب وبعتوا لي ورحت. سمعني الشجاعي وسمعني رحمة الله عليه الأستاذ محمد حسن الشجاعي والأستاذ محمود حسن إسماعيل كانوا في اللجنة وسمعوني، فلقيت الأستاذ محمد حسن الشجاعي بعت ندهلي من هو كان في الكيوبة بتاع الممتحنين وأنا كنت في الاستوديو، فندهلي بوسط الميكروفون اللي بيكلمنا وقال لي تعالى هنا يا شيخ نصر. فرحت، قال لي في عندك؟ قال لي يا شيخ نصر أنت كويس، في عندك منع تغني اغاني دينيه على الموسيقى؟ انا عشان عاوز ادخل الاذاعه. قلت له لا ما عنديش مانع، وانا مش عارف اللي جاي ايه بعد كده. يعني الاغنيه دي الدنيا دي لابد يكون حافظ على الاقل يكون ملم بشيء من الموسيقى، عشان من الدراسه الموسيقيه عشان تعرف الايقاعات وتعرف ازاي تدخل وازاي تخرج وازاي. ما كنتش عارف الحكايه دي ابدا، يعني تحتاج الى دراسه موسيقيه كانت غير متوفره لدى الشيخ. موجوده كان عندك فكره؟ ما كانش عندي فكره ابدا، ده لسه جاي مصر ما اعرفش الحاجات دي لسه. قلت له اعرف. قال انت بتختار ملحن مين؟ قلت له اختار الشيخ محمد حسن اسماعيل، الشيخ محمد اسماعيل. قال لي ايش معنى ده يعني؟ قلت ده شيخ زيي ويتحملني شويه، لأن الشيخ محمد إسماعيل أنا ناظر له لقدام، لأن هو كان الوحيد باللي يحن التوشيح في مصر بعد الشيخ إسماعيل سكر رحمة الله عليه، وبعد الشيخ علي محمود، وبعد من المشايخ القدامى دي كان موجود في هذا الوقت اللي بيلحن الشيخ مرسي الحر رحمة الله عليه والشيخ محمد إسماعيل والشيخ سيد مكاوي برضه، لكن دول كانوا يعني خبرتهم بالمولد أكثر، لأن يمكن الشيخ سيد مكاوي كان يعني ملتفت للأغاني بقى أكتر، لكن دول كان خبرتهم في الإنشاد خبرة كبيرة جدا، وكانوا هم يقولوا لحن التوشيح الدين على مستوى كبير أوي. هو يعني الشيخ نصر طبعا هو دارس أو حافظ للقرآن الكريم وجود القرآن الكريم، ومع ذلك يعني الظروف البيئية المحيطة به جعلته يتوجه بالإضافة إلى الهواية التي نشأت مع طفولته. هنا حلقة مفقودة عاوز أقولها، إن أنا شفت ما أنا بقولت لك، القرآن الكريم في هذا الوقت كان من الصعوبة بمكان إن أنا أقبل في الإذاعة وأنا مستعجل، فبصيت لقيت في الإذاعة الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ أبو العنان شاشع والشيخ عبد الفتاح الشاشعي والشيخ يعني فحول القراء يعني هذا عامل من العوامل اللي أدت إلى التوجه للابتهالات. أنا هخش أعمل إيه في دي؟ جايز قوي إن برضو وسط هؤلاء الفطاحل يمكن ما ظهرش الوقت وبسرعة. يعني أنا بصيت للابتهال ما كانش فيه إلا ثلاثة وإن دخلت أنا الرابع، كان فيه المرحوم الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي والشيخ محمد الطوخي. الشيخ طه الفاشني كمان ما كانش مبتهل، كان يقول تواشح لكن ما كانش يقول ابتهالات. فأنا اخترت البابلو اللي ما فيش فيه كتير، ما فيش الوصول السريع، يعني الوصول السريع، لأن أنا أوصل للناس ما دام الناس تحس بي أقدر أعمل حاجة، أنا عاوز الناس تحس بي أول وبسرعة. فاخترت الابتهالات بالذات. أردتك يا ربي ببحث وفطرة، فجئتك صبا طاهر الحب خاليا، وهذه تسابيح وهذه خاطر، وفي ساحة الرضوان قد همت شاديا أناديك في يسري وعسري وفرحتي، أناديك في يسري وعسري وفرحتي، فيخشى وجداني ويبكي فؤادي. كان كان سنة كام فضلت شيخ نصر الامتحان الإذاعة ودخولك للإذاعة؟ كان تقريبا في حدود 55-56. نعم. طيب فضلت شيخ نصر بعد ما دخلت الإذاعة واعتمدت كمبتهل في الإذاعة، ده بيدعونا إلى السؤال، إيه هو الابتهال وإيه هو إيه هي التواشيح؟ يعني الفرق بين الابتهال إيه والتواشيح إيه؟ الابتهال كلمات دينية شعرية، يعني قافية مقفة، يعني شعر. ووقتها وأنسب وقت له هو في وقت الفجر، ولذلك سمي ابتهال. يعني ما ينفعش أجي أقول ابتهال بالليل، سمي ابتهال على شرط أنه يقال الفجر، لكن ما ينفعش قبل أن أجي بالليل وأقول ده ابتهالات. ولذلك بدي ألفت نظر إخواننا المذيعين في هذه النقطة بالذات، إنهم بعضهم بيجوا يذيعوا في الفجر يقولوا تسمعون قصائد وتواشيح دينية، وأنا بقول لوحدي مش دي قصائد وتواشيح دينية. قصائد وتواشيح دينية بتقول في السهرة في ليلة اللي هم احتفالات رأس السنة واحتفالات الدينية اللي احنا نعملها، بتبقى قصائد وتواشيح دينية، لكن ما هوش في الفجر قصائد وتواشيح دينية، لابد يقال ابتهال. يعني دعاء وتسابيح. ما هو الابتهال هو استغاثة أدعية، الابتهال هو رجاء إلى الله ودعاء إلى الله واتجاه إلى الله. أدي الابتهال، أنا ببتهل. طب ما كانوا في الفكر يبقى حلو أوي، ده الابتهال. أما توشيح برضو قصيدة شعرية دينية، كلمة أنا بقول دينية عشان تكون كلماتها دينية، تلحن وبتلحن على طريقة أي ملحن بلحن أغني، بس بيلحنها بروح دينية، وبتيجي تتعال توشيح من غير مصاحبة موسيقى. لكن هو توشيح ديني، لو لحنت وده أدخل عليها موسيقى بقت أغنية دينية. لكن توشيح ديني بيلحن من غير مصاحبة موسيقى يبقى توشيح ديني، ويقوله الجماعة، ما بيش أقول أنا لوحدي أقول توشيح، لابد يتقال بالجماعة اللي هم البطانة اللي بنقولها، يبقى توشيح ديني. لكن أنا جد دخلت عليه موسيقى وعملت بليزة موسيقية خرج عن إطار التوشيح الديني، ممكن نقول عليه أغنية دينية. طب فضيلة الشيخ نصر الدين طوبار، يعني ما دمنا فرقنا بين الابتهال وبين التواشيح والأغنية الدينية، يعني هل حضرتك درست نوع من الموسيقى أو دراسة موسيقية معينة؟ نعم، درست في معهد الموسيقى العربية قسم حر 3 سنين. طب ايه الدواعي اللي خلتك تدرس الموسيقى؟ والله دي كان لها سابقة لطيفة، ان انا كنت في بيت الاستاذ العظيم الاستاذ محمد عبد الوهاب، فابتدينا نسأله أسئلة كده، يعني كده نستخلص منه حاجات رأيه الفني. فمن ضمن الحديث قال لي يا فلان أنا سمعت لك في رأس السنة في مناسبة رأس سنة دينية، أنت كنت بالزعفة لسيدنا الحسين وسمعتك بتقول توشيح أضاء النور وانقشع الظلام للمرحوم عم الشيخ علي محمود، لحن المرحوم عم الشيخ علي محمود، فكان مصروف به. فقال لي انا سررت جدا لما سمعتك بتأديه كويس قوي. هو قال لي انت ليه شيخ نصر ما بتدرسش موسيقى؟ قلت له ايه؟ قال انا ما اقولكش ادرس موسيقى عشان تبقى موسيقار، ادرس عشان يبقى عندك فكره وانت بتقول الحاجه تبقى عارفها من مقام ايه ينفعك، وخصوصا انت بتقول مولد وبتبقى تقول التواشيح، يبقى تعرف المقامات الموسيقية عشان تعرف التواشيح ازاي تتصرف عليها وازاي تأديها اداء سليم. فما كدبتش وقدمت في معهد الموسيقى العربية، وكان في الوقت ده الأساتذة اللي بيدرسوا فيه اصدقائي ومحبين ليه. فالتحقت بالمعهد، ابتدى اللي يدرس لي الأدوار والموشحات المرحوم الأستاذ عبد القطر، وكان بيدرس لي السولفيج اللي هي النوتة الموسيقية رحمة الله عليه الأستاذ أمين فهمي. فللواحة الخضراء والماء جاريا وهادي الصخرة والجبال الرواسية تلر وربع مزدانا تلر الليل والإصباح والطير وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نشكر باسمكم للشيخ نصر الدين طوبار، وعلى أمل بلقاء آخر معه للحديث حول أسلوبه في اختيار كلمات الابتهالات وكيفية الأداء وذكرياته في المناسبات والاحتفالات الدينية المختلفة في الدول الأجنبية التي زارها وما عاد به من انطباعات عن المسلمين في هذه الدول. أيها الإخوة المؤمنون، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل.